بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم صل على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود صلاة وسلاما دائمين دائبين، ما نزلت الأمطار وما جرت الأنهار وما غردت الطيور فوق الأشجار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فغير حالها، بل أكرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير لما فيه الخير والهدى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن قضية مهمة جدا، وعن أدب كذلك من الآداب، من آداب الإسلام العظيم، وهو كذلك جسر من جسور المحبة، فهو أدب عظيم خالد إسلامي خالد، وهو جسر من جسور المحبة التي تقع بين الناس، وهو أيها الإخوة في الله الحديث عن أدب النصيحة، عن أدب النصيحة. وذلك أننا ولا شك أيها الإخوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان كان مسلما أو غير مسلم فإنه يخطئ، لكن الذي يخطئ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة خالصة نصوحا، فإن هذا سيقبل الله سبحانه وتعالى توبته، سيقبل الله عز وجل توبته. وكل واحد فينا يا إخوة يقع في أخطاء، ويقع في ذنوب، ويقع في معاصي، وهنالك من يقع في الفواحش والكبائر عافانا الله وإياكم. لكن الفارق الرئيس ما بين المسلم الحق وما بين المسلم الفاجر، أن المسلم الحق يتوب ويؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم الفاجر وإن كان فاسقا أو فاجرا لكنه موحدا، إلا أنه في الحقيقة يا إخوة يأبى عن سماع النصيحة. فيا إخوة، صفة المسلم الحق أنه يسمع النصيحة، يسمع النصيحة ويتقبل نصيحة المؤمنين أصحاب الدين. لماذا يا عباد الله؟ لأن النصيحة يا إخوة هو خلق فعلا إسلامي شريف. يعني لا يمكن أن نتحدث عن رجل، لا يمكن أن نتحدث عن رجل أو عن شخص مثلا سمته أنه مسلم وهو لا ينصح للآخرين. لهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ماذا بايع جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني هذا الصحابي جرير بايع رسول الله على ماذا؟ على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرن جرير مبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا دليل على ماذا يا إخوة؟ على أهمية النصيحة في دين الإسلام. ولذلك نجد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لمن النصيحة يا رسول الله؟ لمن ننصح يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله عز وجل، تنصح لله. ما معنى تنصح لله؟ كما يقول الإمام ابن رجب رحمه الله، تنصح لله يعني تفعل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى، وتنتهي عن النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فأنت الآن ماذا؟ نصحت لله عز وجل، خلصت قلبك من شوائب الشرك والشك والنفاق والرياء وسيء الأخلاق والأسقام وما شاكل ذلك، فأنت نصحت لله سبحانه وتعالى. ولكتاب الله، تحفظ القرآن، هذه معنى النصيحة لكتاب الله، أن تحفظ القرآن، تتدبر القرآن، تعمل ما في القرآن. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. النصح كذلك لماذا؟ لأئمة المسلمين، النصح لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين كما يقول العلماء، النصح لله ولكتابه ولرسوله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تنصح رسول الله، تنصح لرسول الله بعدة أمور: طاعة فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. يعني لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بماذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك لأئمة المسلمين، يعني العلماء المسلمين والحكام المسلمين، العلماء المسلمين والحكام المسلمين، ينصح المؤمن لهم. ما معنى ينصح؟ إذا وقع العالم أو الحاكم المسلم في خطأ، فإن المسلم يجب عليه ماذا؟ أن يذهب وينصح ذلك الرجل، سواء كان عالما أو حاكما، مسؤولا، كبيرا، صغيرا، رئيسا، ملكا، وهكذا. فهذه صفة المسلم يا عبد الله، ولعامتهم، لعموم الناس. عموم الناس يجب على المؤمن أن يكون ناصحا. إذن يا إخوة انتبهوا، إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الدين، كل الدين بماذا؟ بالنصيحة. الدين النصيحة، يعني الدين كل الدين في النصيحة. ولذلك العلماء يقولوا النصيحة كلمة جامعة شاملة عامة للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كل هذا يا إخوة مندرج تحت ماذا؟ تحت النصيحة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين، الدين. فإذا يا عباد الله، هذه صفة المؤمن. عدا أن المؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا، يشفق بعضهم على بعض، يحن بعضهم على بعض. نفس المؤمن يا إخوة هفافة، رفافة، شفافة، طيبة، تحب الخير للغير، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. المؤمن يعرف الحق ويرحم الخلق، يعرف الحق لكنه يرحم الخلق. إن عرف الحق لا يتكبر على عباد الله، وإنما ماذا؟ يرحمهم، يبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة، من أهمية النصيحة أنها ديدا للأنبياء عليهم الصلاة وأزكى التسليم. قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن نوح عليه السلام ماذا يا إخوة؟ ينصح لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كذلك: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. هذا صالح عليه الصلاة والسلام: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا قول هود عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندنا يا إخوة شعيب: ونصحت، نعم شعيب، ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهود: وأنا لكم ناصح أمين. والنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص حريص حريص، من باب الحرص والحدب على أمة الإسلام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك يا إخوة انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي، ما بعث الله من نبي إلا وكان حقا عليه أن يبلغ أمته خير ما يعلمه له. يبلغ هذا النبي إيش؟ أمته خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمهم، عن شر ما يعلمه لهم. لهذا يا إخوة لا يوجد نبي كتم شيء في دين من دين الله عز وجل إطلاقا، لأنه لو كتم أو قال ما لم يأمره الله عز وجل به لعاقبه الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن يا إخوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من أشد الناس يا إخوة حرصا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى نصح المسلمين. وهنا انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف شبه نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم مع أمته، قال إنما مثلي ومثله كمثل الجراد أراد أن يقع في النار. الجراد يريد أن يقع في النار، ها؟ الجراد يريد أن يتقحم في النار، يقع في النار. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما جاءت الفراش، يريد أن تقع في هذا النار والهوام، وجعل يذبهن عنها، يعني يباعدهن، ابعد، يعني الفراش التي تريد أن تقع في النار، لأنها إذا وقعت في النار ماذا يا إخوة؟ ستحترق وتموت، ستحترق وتموت. وهكذا بعض الناس فيه، هكذا بعض الناس كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم أبلغكم رسالات ربي، يا قوم آمنوا بالله، يا قوم ابتعدوا عن معاصي الله، وماذا؟ وأنتم تقحمون فيها، يعني أنتم تريدوا أن تقعوا في النار، وأنا أقول وأنا آخذ بحجزكم عن النار. يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يأخذ ماذا؟ بصدور المؤمنين، بصدور الناس، بصدور الأمة، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، النار النار، انظروا إلى النار وأنتم تقحمون فيها، مش رادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتقحمون في النار، يتقحمون في النار. فانظر إلى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا بالفعل يا إخوة على دعوة أمته عليه الصلاة والسلام. كذلك يا عباد الله، فإن النصيحة حق من المسلم للمسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم في رواية 6 وفي رواية 5 قال وإذا استنصحك فانصح له. إذا جاء المسلم وقال يا أخي الكريم هل تنصحني، هل أريد أن تنصحني، أريد أن تبلغني شيئا من ديني، ما رأيك آخذ هذا الشيء ولا هذا الشيء، وإذا استنصحك فانصح له. إياك أن تكتم في نفسك أو في صدرك أو في قلبك شيء وأنت تعلم ماذا الخير لهذا الرجل الذي طلب منك النصيحة. ولذلك بعض الناس فعلا يا إخوة، بعض الناس قد يقول أني أحبك في الله، بيقولها ماذا بين قوسين، مجرد كلام، مجرد كلام، وللأسف الشديد ولربما بعد أن يذهب يفري عرضك ويتكلم من خلف ظهرك، أي نعم للأسف الشديد يتكلم فيك ما قال، ما قاله الناس وما لم يقوله الناس، وإشاعات، هذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا وهذا الرجل كذا، وهو ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لكن ماذا يا إخوة، بعض الناس قلوبها مولعة بالحسد، عافانا الله وإياكم، والحقد، عافانا الله وإياكم، رجل معين خلاص. ولذلك يا إخوة المؤمن بالفعل يا إخوة هو الذي حينما يطلب منه أخاه النصيحة ينصح له، لا يغش في هذه النصيحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو خان، نعم لا أخون، أد الأمانة إلى من ائتمنك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 28 قال لو أن رجلا ذهب وتسلق فناء البيت ثم أراد أن يسرق شيئا، بل سرق، ها؟ هل تذهب أنت وتتسلق على بيته وتسرق من بيته؟ يستحيل، يستحيل. ولذلك هكذا المؤمن، المؤمن يا إخوة حتى لو أن ذلك الرجل جنى عليه، وحتى لو أنه نصحه نصيحة زور ونصيحة سيئة، فإنه لو طلب منه ذلك الرجل أن ينصحه فإنه سينصحه بالخير والبر والصواب. هكذا يا إخوة هي صفة المسلم. دعوني أسمعكم شيئا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن النصيحة. النصيحة ماذا يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يقول إن النصيحة إحسان إلى من تنصح، النصيحة إحسان إلى من تنصحه، بصورة الرحمة له ترحمه، والشفقة عليه، فهو إحسان محض، إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة وشفقة. ومراد الناصح بها، يعني ما مراد الناصح من هذه النصيحة؟ وجه الله ورضاه، يعني لا يريد إلا ماذا؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، يتبذل يعني يحاول أن يزركش ويزخرف ويزين هذه النصيحة، يتلطف في ماذا؟ في بذل النصيحة غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح، يحاول أن يحتمل ماذا؟ أذى المنصوح، حتى لو المنصوح أذاه يحتمل أذاه، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق على المريض المشبع مرضا. ممكن يا إخوة، وهذا ممكن يدرك بعض الأطباء، قد يأتي المريض يكون نفسه يا إخوة يعني صعبة جدا، والمرض فعلا ألم به من كل جانب، ونفسيته سيئة للغاية، لكن ماذا؟ قد يقسو على الطبيب، قد يقسو على الطبيب، يقول له كيف بتفعل فيه كذا، والطبيب يبتسم في وجهه يقول يا أخي انتظر قليلا، ارفق بنفسك، دعني أعالجك، وهكذا وهكذا النصح. فيقول ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق على المريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتطلب في وصول الدواء إليه بكل شيء ممكن، وهذا شأن الناصح. سبحان الله يا إخوة، أين الناس الذين في هذا الزمان يتعاملون بهذا التعامل؟ تعامل بهذا التعامل فعلا، اللي هي طريقة النصيحة المحضة الخالصة التي لا يبتغي الرجل فيها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، هنالك أناس يا إخوة فعلا الله عز وجل استرعاهم برعية، سواء حاكم مع محكوم، رئيس مع مرؤوس، مدير رأي دائرة مثلا في الوظيفة مع الموظفين، لكنه والعياذ بالله يغش الناس، لا يعطي للناس ماذا؟ حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، ما من عبد، انتبهوا يا إخوة، ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطهم بنصحه، لم يحطهم، ما أحاطهم بالنصيحة. وفي رواية، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش، غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله سبحانه وتعالى يحرم على هذا الرجل الجنة أيا كان. لماذا يا إخوة؟ لأنه لم يحطهم بنصحه، لم ينصح لهم، لم يبين لهم دين الله، لم يبين لهم ما نهى الله عز وجل عنه. وهكذا يا إخوة، هكذا هو الذي يريد فعلا يا إخوة تبليغ دين الله عز وجل للناس، فعلا يا إخوة يحاول قدر الإمكان أن يبلغ الناس دين الله وكذلك ينصحهم، وإذا سكت عن النصيحة يا إخوة كان غاشا لأمته، غاش لأمته. ما معنى غاش يا إخوة؟ يعني ارتكب والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، كان غاشا لأمته، فما ذلك إذا كان كبيرا. وهكذا كل واحد في هؤلاء يا إخوة محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، الإمام الخطابي رحمه الله لما عرف النصيحة، انتبهوا إلى تعريفه رحمه الله، قال هي كلمة جامعة لجميع محامل الخير، كلمة جامعة لجميع محامل الخير، ومعناها حيازة الخير إلى المنصوح له، حيازة الخير، يعني أنا أحوز الخير، ينالني الخير، الخير بين يدي، وماذا أفعل؟ آتي بهذا الخير ثم أعطيه للغير، هكذا هو الناصح، عنده الخير وعنده العلم وعنده المعرفة وعنده الدين، فلا يستأثر به لنفسه. ولذلك يا إخوة انظروا، أكثر الناس فعلا، هذا أمر واقع، أكثر الناس محبة لخدمة الناس وإعطاء للناس المعلومات هم أهل العلم والمشايخ، فعلا أكثر الناس، ممكن لو طبيب، ممكن أنا أقول ليس الكل، لكن البعض أو خلينا نقول كثير، ممكن تقول له أريد أن أستشيرك، تقول تفضل عندي عيادة صحية تعال عندي، نعم. لكن العالم صاحب العلم يا إخوة علمه متاح بين يدي الناس، كل الناس ماذا؟ تسمع هذا العلم، بل لو كتب العلم الله سبحانه وتعالى سيلجمه يوم القيامة برجال من نار. ولذلك لماذا يا إخوان الله عز وجل شرف أهل الإسلام وأهل العلم، أقصد أهل العلم من أهل الإسلام، لأنهم فعلا يا إخوة ينصحون للأمة. ولهذا يا إخوة كان هذا الأمر اللي هو النصيحة يا إخوة فعلا هو أمر مهم للغاية. طيب الآن يا إخوة، كما أننا إذا تحدثنا عن قضية النصيحة وأهمية النصيحة، الآن نريد أن نتحدث عن آداب النصيحة. ما هي الآداب التي تنبغي لكل ناصح؟ لأن هنالك آداب، إحنا عرفنا أهمية النصيحة وفضل النصيحة وكمال هذه النصيحة التي فعلا يتشرف المرء بها. ما هي الآداب التي تجب على كل ناصح؟ أولا يا إخوة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني لا يأتي ينصح فيقصد به ماذا؟ مراءة الناس، يقصد به مراءة الناس، مراءة الموجودين. يقول أنا أنصح وأفعل كذا، لكنه ماذا؟ لم يفعل هذا إلا لماذا؟ إلا لمحبة ثناء الناس. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا يا إخوة، لابد المؤمن ماذا؟ أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في نصيحته، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن يكون أمينا في النصيحة، وأنا لكم ناصح أمين. إذا ماذا يا إخوة؟ يكون أمين، يعني لما يريد أن يعطي النصيحة للغير يكون أمينا في بذل هذه النصيحة. ممكن بعض الناس والعياذ بالله يا إخوة يغش الآخر في أثناء نصيحته، يقول له انصحني، فيقول أنصحك بكذا وكذا وكذا، ولكنه ماذا؟ للأسف الشديد يغش. ممكن مثال سريع جدا على هذا، أحيانا بعض الناس يضيع أو يتوه في الطرقات، فيأتي عند رجل يقول له ممكن عفوا وين طريق مثلا الطريق الذي يؤدي إلى الجبل الشمالي مثلا، يقول الطريق من هنا، وهو ماذا؟ عكس الطريق، عكس الطريق مخالفة. تقول له لماذا يا أخي الكريم؟ يقول والله أحكي له يعني اللي بعرف إيش؟ لا أحكي هيك أحسن. للأسف الشديد بعض الناس هكذا. هذه يا إخوة غش له، أنت الآن غششته، لأن الرجل طلب منك النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. فإذا ماذا يا إخوة؟ يجب على المؤمن أن ينصح. فإذا لم تعرف فاسكت، اسكت، لأنه يا إخوة في السكوت سلامة ونجاة لك ولغيرك، في السكوت سلامة ونجاة لك ولغيرك. ولذلك يا إخوة، من الأمور المهمة، من الآداب المهمة، العلم بما ينصح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة يعني علم، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبينة وحجة وبرهان. هكذا يا إخوة هي صفة المؤمن، هذه سبيلي. فإذا يا إخوة، العلم بالنصيحة. بعض الناس وللأسف الشديد يعني يأتي يريد أن ينصح الآخرين، لكن فعلا يا إخوة هو فاضي، خاوي، مثل تنك الزيت الفاضي تقبط عليه ما في شيء. فعلا بعض الناس فارغ ويظن أنه على علم لكنه ليس على علم، وينصح الآخرين ويبين للناس. أخي الكريم، هذا العلم شريف، لا يجب عليك أن تنهى رجلا عن منكر أو تأمر رجلا بأمر إلا وقد علمته. طبعا لا يعني هذا أن الإنسان ما يدعو إلى الله بلغوا عني ولو آية، هذا معروف. لكن رجل مثلا نهى رجلا، أنا أعرف رجل مثلا جاء فقال، فرأى رجلا يصلي بحذائه، وكان طالع في مكان في ساحة ليس في المسجد حتى، فقال له من صلى في حذائه وجبت عليه اللعنة، وجبت عليه اللعنة. ليش؟ قال هذا لا يجوز، حرام تصلي في الحذاء، كيف تصلي في الحذاء؟ سبحان الله. طب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحذاء عليه الصلاة والسلام، وصلى الصحابة خلفه بحذائهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحيانا أن يصلي المرء بحذائه حتى يخالف اليهود ويخالف المشركين. طبعا ليس الأمر للوجوب وإنما الاستحباب. فهذا يدل على ماذا؟ على الجهل. لأن بعض الناس أحيانا يا إخوة يريد أن يعظ الناس، لكن إيش؟ وغير طبيب وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. هو طبيب يريد أن يعالج الناس، لكنه في الحقيقة ماذا؟ عليل، مريض. حق له ماذا؟ أن يتعلم قبل أن يعلم وينصح. هذا يا إخوة أمر مهم للغاية. ولذلك في الحديث الذي يعني تكلم فيه العلماء في إسناده ضعف، لكن قال قتلوه قتلهم الله، الرجل الذي كان على جنابه وأمروه قالوا إيش؟ خليه يغتسل. راح اغتسل المسكين ومات. حديث فيه ضعف حقيقة، لكن المعنى جميل ولطيف. قال قتلوه، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. يجب عليه ماذا؟ أن يسأل، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك يا عباد الله من آداب النصيحة، وهذه نقطة مهمة للغاية، البعد عن الشماتة والتعيير بالمنصوح. إياك أن تشمت بأخيك. يعني ابن سيرين رحمه الله يقول قلت عن رجل، انتبهوا بالله عليكم يا إخوة، يقول قلت عن رجل صارت بيني وبينه خصومة، يا مفلس، قال فأفلست بعد 40 عاما. بس مجرد أنه ماذا قال له، كان حصل بينه وبينه خصومة، فقال له يا مفلس، فقال أفلست بعد 40 عاما. بعد 40 عام أفلس. ولذلك يا إخوة، إياك حينما تريد أن تنصح الآخرين أن تظهر فيهم الشماتة أو أن تعيرهم أو أن ماذا، تتألى على الله، والله لا يغفر الله لفلان. ليش؟ لأني نصحته بس ما سمع كلامي. الله أكبر، قال قد غفرت له وأحبطت عملك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عجل من ذا الذي يتألى علي، من الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه قد ما فعل هالرجل ما فعل كفر بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما فعل كفر بالله. لذلك يأتي بعض الناس فيقول فلان نصحته بأن ماذا، أن لا يفعل هذا المنكر، أن لا يفعل، لكنه لم يفعل فمستحيل يتوب. يا أخي من أنت؟ إياك إياك إياك أن تكون حائلا بين ذلك الرجل وبين ماذا؟ بين توبته. الله سبحانه وتعالى يعلم، إن عليك إلا البلاغ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا هذا هذا هو صفة الداعية، إن يبلغ للناس، لكن غير البخي على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوة أخرج الترمذي قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث ضعف، خالد بن معدان لم يدرك معاذ يعني في سنده انقطاع، قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. الله أكبر، والمعنى صحيح، معنى صحيح. قال ابن رجب ولذلك شواهد، يعير أخاه بذنب، يقول انظر إلى فلان هذا الرجل كيف يفعل، انظر كيف، وكل ما بيشوفه بيحكي انظر إليه، يعيره، قال لم يمت حتى يفعله. حديث في إسناده ضعف كما قلنا لكم، في إسناده انقطاع، لكن حصل هذا سبحان الله. كذلك ورد لكنه يعني كما يقول العلماء موضوع، يعني بعض الناس ينسبوا إلى رسول الله، وإحنا كما قلنا لكم أنه نحن نتفق على ذكر الحديث الصحيح وننبه على ذكر الحديث الموضوع والشائع. قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه، هذا الحديث ماذا؟ موضوع، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال ابن الجوزي رحمه الله والخزويني موضوع، وضعف الشيخ الألباني رحمه الله، لكن المعنى صحيح. لا تظهر الشماتة بأخيك، ما تشمت بأخيك في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى بعافية يبتليك. وأنا أعرف أناس يا إخوة، والله أعرفهم، أعرفهم عافانا الله وإياهم، رجل تجد أنه ماذا يشمت بالناس، يتكلم على فلان قلة التزامه قلة دينه، وهذا الرجل ليس له نصيب من حضور مجالس العلم ولا نصيب من حضور مجالس الدعوة ولا يدعو إلى الله، ولو دعا إلى الله كان فظا غليظا، أقسم بالله أعرف بعضهم بأعيانهم، ولولا أن هذا لا يجوز لذكرت الاسم أنهم والعياذ بالله انتكسوا انتكاسة كبيرة والعياذ بالله. لماذا يا إخوة؟ لأنه بشمت بالناس، بتكلم على فلان وعلان. أخي ليس من حقك أن تفعل هذا، هذا ليس من حقك، لأنه يا أخي الكريم الرجل اللي قتل 99 واحد آخر شيء تاب، وكمل على على على على على, على, على, على الواحد فصار 100 وآخر شيء تاب. فإذا أخي الكريم أنت صفتك الواجب عليك البلاغ لدين الله، تبليغ دين الله للناس، هذا هو الواجب، البقية على رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة الكرام، عدم توبيخ المنصوح. بعض الناس يأتي ماذا؟ يريد أن ينصح، لكنه ماذا؟ فظ غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. بعض الناس فظ غليظ. طيب هنا نقطة مهمة جدا، لا يجوز لك أن توبخه. يقول ابن رجب رحمه الله قيل لبعض السلف هل تحب أحد أن ينصحك؟ فقال إن أراد أن ينصحني ويبين خطأي برفق قبلت منه، أما إن أراد أن ينصحني ويوبخني فلا. الإنسان يا إخوة فعلا ما بيحب أنه حدا يوبخه، ولذلك يقول إمام أحمد قل أن تغضب رجل فيقبل منك. يعني بتيجي عند فلان بتسمعه كلام والعياذ بالله حاشاكم، مثلا عن فلان يا فاسق يا فاجر يا عاق لوالديه يا كذا، طب كيف تقول له يا عاق لوالديه؟ لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. تأتي تقول له يا عاق لوالديه أطع والديك، هذا لا يصح، لذلك التوبيخ لا يصح في فقه النصيحة يا إخوة. يجب عليك أن تنصح له برفق، أن تنصح له بأدب، أن تنصح له بحلم حتى يتقبل منك، حتى يتقبل منك. أما إذا أراد الواحد يا إخوة أن يوبخ الآخرين وينصح الآخرين بالتوبيخ، ففعلا يا إخوة هذا الأمر يجعل الناس تنفر عنك وتبتعد عنك. ولذلك يا إخوة سبحان الله العلي العظيم، حينما يكون الرجل الداعي إلى الله عز وجل رفيق بالناس، الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول، يكتب الله سبحانه وتعالى له القبول. أما إذا كان فظ وغليظ وشديد مع الناس، الله سبحانه وتعالى لن يكتب له القبول. طيب، في نقطة مهمة جدا، لو جاء رجل وبخك، هل تقبل منه النصيحة أو لا تقبل منه النصيحة؟ الصحيح أن التوبيخ النفس صعب جدا، ما في أحد بيحب يتوبخ نفسه إطلاقا. حتى ممكن الأب لو وبخ ابنه، الابن ممكن لا يتقبل التوبيخ، أو ممكن يأخذ باله على التوبيخ. لكن يا أخي إذا أردت فعلا النجاة لنفسك، اقبل النصيحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين، يغسل بعضهما بعضا. اسمع الكلمة ما أجملها، كلمة تكتب بمؤقل العيون. المؤمن للمؤمن نعم كاليدين، يغسل بعضها بعضا، وقد تقع في اليد خشونة. انتبه، تقع في اليد ايش؟ خشونة. ايش خشونة؟ اقصد عفوا، وقد تقع في اليد اوساخ، فتحتاج الى نوع ماذا؟ من الخشونة في التنظيف، تحتاج الى نوع من الخشونة في التنظيف. فماذا يعني؟ يحاول قدر الامكان ان يفرك يده بشدة حتى تزول هذه ماذا؟ تزول هذه الـ اكرمكم الله الانجاس او القذارة. وهكذا المؤمن يقبل النصيحة حتى لو حصل في ماذا؟ حتى لو حصل خشونة، اقبل النصيحة يا اخي الكريم. حتى طبعا نعم، خطأ أن ينصح الرجل بغلظة وفظاظة ويعني يكون فظ مع الناس، لكن اقبل النصيحة أنت، لأن يا أخي الكريم إذا قبلت النصيحة عادت النصيحة إليك. أما ذلك الرجل فإنه بالفعل حتى لو أخطأ، لكنه لن يضر من قبل تأذيته للنصيحة. هو طبعا يضر من ناحية سمعة الناس له، تقول عنه فظ غليظ، لكن هو في الحقيقة ماذا؟ أدى إليك النصيحة. وكذلك يا إخوة، من قضية الأمور النصيحة وما شاكل ذلك، بعض الناس، وأنا أعرف بعضهم، فاتح مكاتب استشارات نقول تربوية، واستشارات فكرية، واستشارات يعني علمية وما شاكل ذلك. فتقول له: أخي الكريم، أريد أن أستشيرك في شيء. مثل الطبيب، بعض الأطباء يقول لك كذا، يقول تعال حتى إنك تستشيرني في كذا، وأعطيك كذا، أعطيك الاستشارة كاملة وتعطي عليها مقابل. حقيقة يا إخوة، مثل هذا الأمر، إن كان هذا الرجل كان رزقه هذا الأمر راجع له. لكن إن كان بعض الناس فعلا لا يأخذ شيء، لا ينصح إلا إذا أخذ، فعلا يا إخوة هذا يخالف صفة وسيمة وشيمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قل ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. قل ما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. بعض الناس فعلا، وبعض الناس ممكن تتهم، تقول فلان يدعو إلى الله ويأخذ أجر، وهم ممكن ما قبض ربع شيكل. حتى في ناس قالوا عني، أنا شخصيا أقول لكم بصراحة، قال الشيخ يأتي إلى المسجد ويلقي مواعظ ودروس، كم بعطوا الأوقاف؟ 3000 شيكل ولا 4000 شيكل؟ للأسف الشديد بعض الناس قلوبها مولعة بالنقد والكلام في الآخرين. والحمد لله رب العالمين أننا لا نأخذ شيئا، بل الإنسان يذهب ويأتي لما يريد من رضا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أحب أن أنبه هذا، لأننا سمعنا للأسف الشديد، وهذا شيء يحز في البال، لكن الداعية هكذا لربما كثير من الناس تتحدث فيه. لا نسألكم عليه أجرا، بفضل الله سبحانه وتعالى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى وكفى، هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. كذلك يا إخوة، من ضمن الآداب المهمة للناصح، وهو أدب مهم جدا، هنالك أناس ناصحين وهنالك أدعياء للنصيحة. ماذا؟ أدعياء، يعني يدعي أنه ناصح لكن في الحقيقة ماذا؟ دعي، لا ينصح. مثل فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى، هكذا، ما أريكم إلا ما أرى، لا أرى الشيء، لا أريكم إلا هذا الرأي الذي أراه أنا، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أهديكم سبيل الرشاد فقط. وهو في الحقيقة ماذا يا إخوة؟ هو لا يهدي لا إلى سبيل الرشاد، بل يهدي إلى سبيل الفساد والعناد. أو قوله عن المصلحين والدعاء إلى الله عز وجل ماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من الذي يظهر في الأرض الفساد إلا أنت يا فرعون؟ هذا الواقع. أي نعم. ولذلك يا إخوة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فعلا يا إخوة. ولذلك بعض الناس، ليس كل ناصح يا إخوة، ليس كل ناصح تقبل نصيحته. هنالك كما قلنا ناصحون، وهنالك أدعياء للنصيحة، أدعياء يدعون النصيحة لكنهم في الحقيقة ليسوا ناصحين، لكنهم ليسوا ناصحين. كذلك يا إخوة، فرق بين النصيحة والفضيحة. بعض الناس فعلا ينصح وبعض الناس يفضح، يعني يأتي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظ أخاه بين الناس وعلانية فقد شانه. شانه، يأتي ماذا؟ يشين لهذا الرجل، يعظ أمام الناس، يتكلم أمام الناس. هذا الأمر يا إخوة لا يتقبل أحد. ولذلك معروف عن الشافعي أبيات معروفة جدا: تعمدني بنصحك في الفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع، بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماع. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذا خالفتني وعصيت أمري وأردت أن تنصحني بين الناس علانية، لا تجزع إذا لم تعط طاعة. ولذلك يا إخوة، هذا الأمر مهم للغاية. إياك أن تنصح أخاك علانية، انصح بينك وبينه، وإياك أن تغتاب أخاك من خلف ظهره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اصحك تحكي في حدا أيا كان شيء ليس لك به برهان، خصوصا إذا كان هذا الرجل ماذا يا إخوان؟ داعي إلى الله. إياك لا تتكلم في الرجل في شيء وأنت ليس لك فيه بينة وبرهان على مثلها فاشهد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ضعف. لا تتكلم عن رجل في شيء معين وأنت يا أخي الكريم ليس لك فيه حجة ولا برهان. فإذا هذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس يا إخوة للأسف الشديد يغلب جانب الغيبة على جانب النصيحة. وسبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر صفات بعض المغتابين، يقول بعض الناس ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية، يجلس مع الناس فيغتاب فلان، فيقول إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يقوم من مجلس الغيبة يكون هذا الأمر ثقيل عليه، فماذا يفعل؟ يقول يؤاخيهم ويجالسهم، ولا حرج في ذلك، لأنه لو قام يخشى ماذا؟ انتبهوا، يخشى أن يتكلم هؤلاء المغتابين فيه. قال: وللغيبة أنواع، منهم من يقول الله يغفر له، طبعا الله يغفر له معناها إيش؟ غيبة يا إخوة، طهروا مجلسا من ذكر الرجل، غيبة. حتى لو أنت بتحكي قصدك أنه إيش؟ قصدك أنك ما بدك تغتاب، هذه غيبة يا إخوة. مثلا هذه كله ذكر رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 10، نعم، في علم السلوك. أو يقول أحدهم: هذا الرجل عرفت عنه لكن يا إخوة ما بدي أحكي. ما أنت خلاص حكيت، عرفت عنه وقل، لكن لا أريد أن أقول، هذه غيبة. ولذلك يا إخوة الغيبة خطيرة جدا، خصوصا إذا ما كان في حقه، إذا ما كان فعلا هذا الرجل المغتاب قد كان فيه هذا الشيء، فكيف إذا كان فيه هذا الشيء الذي اغتابته فيه يكون بهتان؟ لذلك يا أخوان تأملوا كلمة الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في رجل مؤمن ما ليس فيه سقاه الله عليه، يعني سقى الله القائل يوم القيامة من رذغة الخبال، عصارة وطينة أهل النار يسقيه الله عز وجل. هذا أمر ليس سهل. إذا أنت والله بدك تحكي عن فلان وعلان ما تشاء قل ما تشاء، لكن اعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك سبحانه وتعالى على كل ما تقول. وللأسف الشديد يا إخوة، بعض الناس كما قلت لكم جانب الصراحة والنصيحة مفقود. وللأسف الشديد أنا أقولها بصراحة، في واقع المجتمعات العربية والإسلامية نؤثر الغيبة والكلام خلف الظهور أكثر ما نتكلم أمام هذا الرجل، للأسف الشديد. بل ربما جدا يا إخوة أصبحت الغيبة يعني فاكهة المجالس، والله فاكهة المجالس. يأتي الرجل ليل ونهار وبيحكي عن فلان، والمرأة بتحكي عن فلانة، وهذا الرجل بيحكي عن هذا وهذا الرجل. طب يا أخي عمرك نصحته؟ تكلمت في حقه؟ بالله عليك تحب أحد أن يتحدث في حقك؟ هذه يا إخوة، وأنا أقول يا إخوة الكلام سهل في هذا لكن التطبيق صعب. الكلام سهل، ممكن أي واحد بإمكانه يتحدث. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يعمل بعلمه. يا أخي الكريم، إذا أردت أن تكون جريء وقوي جدا، قوي الشخصية، مش قوي الشخصية أنك تتكلم على فلان من خلف ظهره، كن قوي الشخصية لما تتحدث معه أمامه بس بأسلوب لطيف عشان يقبل منك. أما بأسلوب غير لطيف لن يقبل منك، أنت خسران. لكن تكلم معه بينك وبينه، فعلا يا أخي الكريم ستشعر حقيقة بجمال هذا الأمر. كذلك يا إخوة، هنالك آداب للمنصوح، هنالك آداب للمنصوح، آداب الناصح وآداب المنصوح. أولا، قبول النصيحة. يجب على المنصوح أن يقبل النصيحة. يعني رجل جاء نصحك، قال لك يا أخي الكريم أريد أن أنصحك في كذا وكذا وكذا، لماذا لا تصلي يا أخي الجماعة في المسجد؟ لماذا تقصر في هذا الأمر؟ اقبل يا أخي، اقبل، قل له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، فتح الله عليك، شكرا جزيلا لك. ها، اقبل منه النصيحة. ولذلك العلماء يقولوا أد النصيحة على أكمل وجه واقبلها على أي وجه. أد النصيحة على أكمل وجه، يعني على أفضل وجه، ها، واقبلها على أي وجه، حتى لو الرجل أساء إليك اقبل. هذا أدب مهم يا إخوة. ثانيا، عدم الإصرار على الباطل. الله أكبر، وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، أخذته العزة بالإثم. قال بعض العلماء لميمون بن مهران رحمه الله اتق الله، فجلس على الأرض ومرغ وجهه في التراب، قال نعم اتق الله اتق الله. جاء رجل، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، جاء له رجل فقال له اتق الله، فقال ما أحوجنا لمن يكثر من أن يقول لنا اتق الله. بعض الناس يقول اتق الله، يحكي أنا متق الله، الله يهديك، أنا الحمد لله مهتدي، ماني بصلي الخمس صلوات في المسجد، ماني بقرأ القرآن، ماني بختم، بعدين بعطيك إيش البرنامج اليومي تبعه، بقوم الليل يا أخي ما بديك، لا تحكي لي إشي ولا ما يحزنون، البرنامج خلي بينك وبين رب العالمين، لكن ما تجلس تتكلم إنه أنا بقوم الليل وبقرأ القرآن. هذا الأمر اجعله بينك وبين الله عز وجل، هذه خبيئة، اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قال لك رجل اتق الله، قل اللهم اجعلني من المتقين، حتى لو كنت مهتدي يا أخي. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى. كل يوم إحنا بنقرأ في سورة الفاتحة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، يعني الواحد كل فينا كل يوم يوميا يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الهداية، اهدنا اهدنا، حتى لو كنت مهتدي اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإلى غير ذلك من الآيات يا إخوة الكثيرة التي تدل على ماذا؟ على أن المؤمن يزداد هدى، يزداد هدى، يزداد هدى. كذلك من أداب النصيحة، لا تجادل الرجل إذا أجى ينصحك. مثلا أجى رجل نصحك في قضية، حتى أخي الكريم يعني لو أنت رأيت رؤيته فيها وجهة نظر محتملة، محتملة يعني مش إذا كان باطل، لا، يجب عليك أن تبين له أنه خطأ. يعني مثلا الرجل اللي بيحكي من صلى بن عليه وجبت عليه اللعنة، بدك تجادله، بدك تحكي له أخي الكريم غلط هالكلام مش صحيح. لكن مثلا رجل ماذا يا إخوة؟ نصحك ووجهة نظره فيها ونصيحته فيها وجهة نظر يعني مقبولة وممكن ما تكون مقبولة، لا تجادل. لأن يا أخي الكريم لما تجادل الرجل فعلا لن ينصحك مرة أخرى، لن ينصحك، لأن بيصير يحكي هذا الرجل مجادل ملاجج، كل ما بدي أنصح بشغلة بضل إيش يجادل. إلا إذا كان هذا يا إخوة، إلا ذات استثناء، إلا إذا كان هذا الشيء الذي الرجل الذي يريد أن يجادل لا يجادل، وإنما يريد أن يعني يفسر له الموقف لماذا حصل. مثال، أحد الدعاء يقول في كل يوم بروح أمر من هذا المكان وأسلم على هذا العامل. يوم من الأيام كان معي الجوال، ما سلمت على هذا العامل، انسيت. فجاء ذلك العامل وقال أريد أن أنصحك نصيحة يا شيخ. قال تفضل. قال أنت بتقول إن سلم علينا ويحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن أنت هذيك مرة مريت من عندي ما سلمت علي. قال يا أخي الكريم والله اعذرني، أنا والله ما كنت ممكن، ماسك الجوال وجالس إيش أتفرج بالرسائل. فإذا هذا الرجل الآن من المهم أن يبين هذا الشيء. مثل مثلا بالأمس بالأمس بالأمس القريب كنت أنظر في إحدى القنوات الفضائية، للأسف الشديد التي أغلقت، مثل الرحمة والحكمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن تطلق مرة أخرى وأن يكبح جباح المفسدين. هذه القنوات قنوات إسلامية عظيمة ويعني شريفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لها الصوت والكلمة، لأنها من القنوات النقية التي حتى يعني لا يوجد فيها مخالفات شرعية ولا ما يحزنون. جاء رجل كلم أحد المشايخ، وأقول لكم بصراحة الشيخ محمد حسن، قال يا شيخ رجل أمام الناس بيحكي وقت الصلاة، أنت ما بتصلي ليه؟ ليش ما بتصلي؟ بيكون وقت صلاة العشاء وبيحكي جالس على التلفزيون وبيحكي أنت ما بتصلي ليه؟ ليش أنت ما بتصلي؟ طب بيحكي ليش ما الشيخ يقوم ويروح يصلي؟ سبحان الله، بعض الناس حب النقد، حب النقد. فقال له الرجل: يا أخي الكريم، هذه مادة بتكون مسجلة، وإحنا عندنا في قناة الرحمة عندنا مسجد يصلي فيه المشايخ والعاملين وما شاكل ذلك. يا أخي الكريم، إحسان الظن بأهل العلم، إحسان الظن بالناس عموما مطلب، فما بالك بأهل العلم والدعاء إلى الله؟ يعني بالله عليك بتتخيل رجل جالس يحكي للناس أنت ما بتصلي ليه وهو ما بيصلي؟ بعض الناس سبحان الله مولع بالنقد، مولع، يعني ليله، يعني إذا لم ينقد لا يستطيع أن يعيش، عنده الرؤيتين لا تستطيع ماذا أن تتنفس. فإذا يا إخوة، يقول أحمد شوقي: لك نصحي وما عليك جدالي، آفة النصح أن يكون جدالا، آفة النصح أن يكون جدالا، تجادل فلان وعلان. أخيرا، شكر الناصح، قدم لك النصيحة جزاك الله خير، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، أحسنت، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، تعاهدني بالنصح وما شاكل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا وإياكم للهدى ودين الحق، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز دينه وأولياءه وعباده الموحدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.